بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب السلام. والسلام أيها الإخوة المستمعون الكرام أدب من آداب الإسلام الحميدة، وخصلة من خصاله الرشيدة، وهو تحية المؤمنين وشعار الموحدين وداعية الإخاء والألفة والمحبة بين المسلمين، وهو تحية مباركة طيبة كما وصفه بذلك رب العالمين. فقد ساق الإمام النووي رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة آيات من القرآن الكريم في شأن السلام، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. هذه آيات كريمات ساقها رحمه الله تعالى لبيان شأن السلام ومكانته العظيمة، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة بأنه تحية مباركة طيبة، وإضافة إلى ذلك هو تحية أهل الجنة يحييهم بها الملائكة الكرام، وذلك عندما يساق أهل الجنة إلى الجنة زمرا وتفتح لهم أبوابها الثمانية فيتلقاهم خزنتها بهذه التحية: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهو تحية أهل الجنة بينهم كما قال الله تبارك وتعالى: تحيتهم فيها سلام. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بهذه الشعيرة وأن يحرص على إفشاء السلام، فهو داعية السلام وعنوان الإخاء ومعين على تقوية الرابطة والأخوة الإيمانية. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. الآيات التي مرت معنا وهذا الحديث وما يتبعه من أحاديث كلها في باب فضل السلام والأمر بإفشائه، ولا شك في دلالة الآيات التي ساقها رحمه الله على مكانة السلام وفضله وأهمية العناية به وإفشائه. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فيه دلالة على فضل السلام وأنه من خير الإسلام، لأن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. تطعم الطعام أي تقدمه للفقراء والمحتاجين عونا لهم وسدا لرمقهم وحاجتهم، محتسبا أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ومعنى تقرأ السلام أي تلقيه. وقوله على من عرفت ومن لا تعرف أي لا تخص بالسلام معارفك من إخوان أو قرابة أو أصدقاء، بل ألقه على من تلقاه من المسلمين، لأن أخوة الإسلام تجمعكم جميعا. وكلما كنت عظيم العناية بإلقاء السلام على من عرفت ومن لا تعرف، هذا من دلائل تحقيقك لهذه الخيرية في الإسلام. ويستفاد من قوله على من عرفت ومن لم تعرف أن الإسلام ليس من أجل مصالح خاصة يسلم الإنسان لأجلها كمصلحة القرابة أو مصلحة حاجيات الإنسان الدنيوية، كان يسلم على شخص لشيء يرجوه من ورائه أو نحو ذلك، وإنما السلام يراد به تحصيل المثوبة وتحقيق الألفة والتآخي بين المسلمين. ولهذا جاء الإسلام بالترغيب فيه والحث عليه، ليس مخصوصا على معارف الإنسان بل على من عرف ومن لم يعرف. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. هذا الحديث فيه دلالة أيها الإخوة الكرام أن هذا السلام الشرعي مأخوذ عن الملائكة الكرام بأمر من الله. أمر ربنا سبحانه وتعالى أبينا آدم أن يسلم عليهم وأن يستمع ما يحيونه به، وأنه تحيته وتحية ذريته. فهذا السلام الذي يفشيه المسلمون بينهم هو مأخوذ من أبي الذرية آدم عليه السلام عن الملائكة الكرام، وهذا يبين لنا المكانة العظيمة للسلام والمنزلة العلية له. وبهذا نعلم الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من الناس عندما يلقى أخاه أو قريبه أو صاحبه أو غير ذلك، فيحييه مثلا صباح الخير أو مساء الخير أو أهلا وسهلا أو مرحبا أو غير ذلك من التحايا، ويترك هذه التحية العظيمة التي هي متلقاة عن أبي الذرية عن الملائكة الكرام. فكم ضيع هؤلاء الذرية وحرموا أنفسهم من هذا الخير العظيم الذي هو متلقى عن أبيهم آدم عليه السلام عن الملائكة الكرام عليهم السلام. قال رحمه الله تعالى: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وهذه السبع المذكورات في هذا الحديث كلها حقوق للمسلم على أخيه المسلم، وذكر من جملتها وهو موضع الشاهد إفشاء السلام. وأيضا قوله إفشاء السلام يفيد ما أفاده الحديث المتقدم، ألا وهو أن السلام لا يكون خاصا بالمعرفة، بل يفشى السلام ليتناول من يعرفه المرء ومن لا يعرفه. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم. وهذا فيه أن بذل السلام وإفشاءه سبب عظيم للألفة بين المسلمين والمحبة بين المؤمنين، فهو يقوي الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، لأن إفشاء السلام يترتب عليه تحقق أو تمكن المحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام مما يحقق المحبة الإيمانية بين المؤمنين، وإذا تحققت المحبة الإيمانية بين المؤمنين ترتب على ذلك تعاونهم على البر والتقوى وتناصحهم إلى غير ذلك من المصالح الدينية العظيمة المترتبة على ذلك، مما يستوجب تحقق الإيمان ومن ثم دخول الجنة. والمحبة الحاصلة هنا في قوله إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، سببها أن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور وبالرحمة الجالبة لكل خير. ولهذا ثبت في المسند وغيره عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال أفشوا السلام تسلموا، أي تسلموا من كل موجب للفرقة والقطيعة. ثم أيها الإخوة المستمعون الكرام، إذا انضم أيضا إلى السلام بشاشة الوجه وحسن الترحيب وجمال الأخلاق، فهذا مما يزيد هذه الرابطة قوة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وهذا الحديث فيه أن السلام من موجبات دخول الجنة، وما يستتبع ذلك أيضا من إكرام للمحتاج وصلة للأرحام وعناية أيضا بقيام الليل، فإنه يترتب عليه انشراح الصدر وطيب النفس، وهذا أيضا ينبني عليه حسن التعامل مع عباد الله تبارك وتعالى بما يحقق الأخوة الإيمانية ويقويها. قال رحمه الله تعالى: وعن الطفيل ابن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمرو بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، أي طلب مني أن أتبعه إلى السوق، فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق، وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام فنسلم على من لقيناه، رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. والسقاط هو الذي يبيع سقط المتاع وهو رديء المتاع. الشاهد أن ابن عمر كان يخرج إلى السوق دون أن يكون بحاجة إلى شراء شيء إلا لإلقاء السلام على إخوانه المسلمين إفشاء له وتحقيقا هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. وبهذا الأثر المبارك ختم رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بفضل السلام. ولا يزال ثمة أبواب تتعلق بالسلام نؤجلها إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.